منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس السابع من الوحدة الرابعة، وسيكون الكلام فيه بإذن الله تعالى عن أحكام المسح على القلانس والطرابيش. بداية لا بد أن نعرف ما المراد بالقلانس. القلانس هي نوع من الألبسة التي تلبس على الرأس، تكون مختلفة الأنواع والأشكال، وتجمع لغة على قلانس وقلانيس. بل إن بعض أهل العلم المشتهرين كان يصنع هذه الألبسة فنسب إليها، كالإمام القلانسي رحمه الله تعالى. فالقلانس نوع من الألبسة التي تكون للرأس، ويمكن هي مثل ما يقول عنها العامة الطاقية الطواقي. وحكم المسح على القلانس والخلاف فيها، لابد أن نعلم أن مدار الاختلاف بين العلماء هو مشقة النزع. فإذا كان هذا اللباس له طرف يدار تحت الحنك بحيث يشق نزعه، فإنه يصح المسح عليه. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحة المسح على القلانس. أما الإمام الحجاوي رحمه الله فيقول في كتابه الزاد لا يصح المسح عليها. وهذا هو رأي أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب في ضابط ذلك كما هي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه إذا كان يشق المسح عليها بحيث تكون مدارة تحت الحنك ونحو ذلك، فإنه يصح المسح عليه. أما الطرابيش فهي جمع طربوش، أو تقول العامة بفتح طربوش، وهو غطاء للرأس يصنع من نسيج صفيق من صوف أو نحوه، صفيق يعني سميك، وقد تلف عليه العمامة وجمعه طرابيش. وهذا مثل ما كان يلبسه علماء ومشايخ الأزهر وطلبة الأزهر. حكم المسح على الطربوش، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الطاقية ليست كالعمامة، الطاقية والقلنسوة والقبعة كل أغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة، العمامة خاصة وهي التي وردت السنة بالمسح عليها فيقتصر عليها. أما أغطية الرأس الأخرى كالطاقية والقلنسوة والقبعة والطربوش وما يلبس على الرأس، هذه كلها لا يمسح عليها، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه، لأنه يشبه الطاقية. ويفهم من كلامه رحمه الله كما سبق أنه إذا كان يشق نزعه فيجوز للمرء حينئذ أن يمسح عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.